إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليكم. Thank you.

Allah. السلام عليكم. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا Allah. Yeah.

Allah.